بسم الله الرحمن الرحيم. Yalla! والتفت السياق بسياق يا ربك يومئذ المساق فلا صدق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى أيحسب ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ثم كان علقة فخلق فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء والأرض بعد ذلك دحاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة الكريم يسر من أسرار الفاتحة.